كله من تسخير الله عز وجل، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يصلح أن يقال هذا لما جد يعني من الوسائل التنقل والله. ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك فقلت له: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل. ثم ضحك، صنع عندي صنع كما صنعت، ثم ضحك صلى الله عليه وسلم فقلت مما ضحكت يا رسول الله. فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي، ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي الأحوص، زاد النسائي ومنصور عن أبي إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة الأسدي الوالدي به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة: قلت لأبي إسحاق السبيعي: ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من يونس بن خباب. فلقيت يونس بن خباب فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من رجل سمعه من علي بن ربيعة. ورواه بعضهم عن يونس بن خباب عن شقيق بن عقبة الأسدي عن علي بن ربيعة الوالدي به. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته، فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وحمد ثلاثا وسبح ثلاثا وهلل الله وحده واحدة وهلل الله واحدة ثم استلقى عليه فضحك. ثم أقبل عليه فقال: ما من امرئ مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عز وجل عليه. فضحك إليه كما ضحكت إليه. تفرد به الإمام أحمد. نعم، الضحك صفة كمال، كما قال الأعرابي: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. لم يفهم من هذه الصفة نقصا، ولكن فهم أنها صفة كمال. لا عدمنا من رب يضحك خيرا. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر وأطوي لنا البعيد. وأطوي لنا البعيد. نعم، همزة وصل. وأطوي لنا البعيد. نعم. اللهم

ومن الأشربة 300 إناء، في كل إناء لون ليس في الآخر، وإنه ليلد أوله كما يلد آخره، وإنه يقول: يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم، لم ينقص مما عندي شيء، وإن له من الحور العين 72 زوجة سوى أزواجه من الدنيا، وإن الواحد منهن لا يأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض. قدر ميل من الأرض. قوله: وأنتم فيها، أي في الجنة، خالدون، أي لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا. ثم قيل لهم على وجه التفضيل والامتنان: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم، فإنه لا يدخل أحد عمله الجنة. فإنه لا يدخل أحد عمله الجنة. أين؟ ولكن بفضل من الله ورحمته. وإنما الدرجات تفاوتها بحسب عمل الصالحات. وقال ابن أبي حاتم: لن يدخل أحد الجنة عمله، نعم، ولكن بفضل من الله ورحمته، نعم. وإنما الدرجات تفاوتها بحسب عمل الصالحات. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا الفضل بن شاذان المقري، قال حدثنا يوسف بن يعقوب يعني الصفار، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة، فيقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيكون له شكرا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. وذلك قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي من جميع الأنواع. منها تأكلون، أي مهما اخترتم وأردتم. ولما ذكر الله تعالى الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة. قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء، فقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، أي ساعة واحدة، وهم فيه مبلسون، أي آئسون من كل خير. آئسون من كل خير، نعوذ بالله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم، فكذبوا وعصوا، فجوزوا بذلك جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد.